لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في مشرق الأرض ومغربها أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يؤمن مجتمعاتنا العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، ومن أراد بنا سوءا أو شرا نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وجوده وفضله أن يرد تدميره في تدبيره أو أن يجعل تدميره في تدبيره وتدبيره في تدميره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفقنا وإياكم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعد، أحيانا البيوت لا تأمن إذا نسي أفرادها لماذا نحن موجودين في الدنيا. أنا موجود ليه في الدنيا؟ لو أحد يسأل نفسه بسهولة، يعني هل موجود عشان آكل وأشرب وأنام وأتزوج وأنجب، وبعدين أدخل في مشاكل وصراعات فردية وجماعية، ويعني صراع بين الناس بعضهم مع بعض، الكبار مع الصغار، القوي مع الضعيف، الضعفاء مع بعضهم، الأخوياء مع بعضهم، كسب المال من حلال أو من حرام أو من شبهة. هل هذه الدنيا؟ يعني أنا موجود في الدنيا من أجل هذا أم ماذا؟ قلنا من قبل إن لنا في أيامنا 5 أيام. كل إنسان مؤمن، كافر، بعيد، قريب، مستقيم، منحرف، أي إنسان له في أيامه 5 أيام. كلنا نمر بهذه 5، يعني يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. الناس تتذكر هذه الأيام الأربعة، ربما تنسى اليوم الخامس اللي هو الممدود، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم المفقود هو العمر الفائت، خلاص ساعة ما أنت تسمع هذه الحلقة من قبل دقيقتين أو من قبل الدقيقة الماضية الآن، هذه أو هذا هو اليوم المفقود، خلص بحسناته وسيئاته، بشره وخيره، ملك الحسنات كتب وملك السيئات كتب، قضي الأمر، رفعت الأقلام وجفت الصعب، تعس تتوب، عايز ترجع، أنت حر، لك الأمر. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا حد ضربك على يدك عشان تنحرف، ولا هينزل ملك من السماء ياخذك من يدك عشان يوديك المسجد. عايز تستقيم، انت وضع رب العباد اعظم امانه ونعمه، ونعمه العقل، ولك ان تختار، الخيار لك. عايز تدخل في طريق المستقيمين وطريقه يعني مع الصحابه الغر ومع الانبياء ومع الصالحين ومع التابعين، والله انت حر. عايز تروح مع الفريق الثاني، البابان امامك، في ادي سكة السلامة وادي سكة الندامة. اليوم الثاني اليوم المشهود، اليوم اللي احنا عايشينه اليوم، انا اشاهد اليوم ما اصنع، احسن الى زوجتي لا احسن اليها، احسن لاولادي لا احسن اليهم، اطعم من حلال اطعم والعياذ بالله من شبه حرام، الامر واضح، هذا مشهود. يوم المورود بكرة ان شاء الله اعلم هل يأتي علينا ولا لا يأتي. الناس حاطة في ذهنها انها مخلدة، ومن الـ من الـ من الـ الغباء يقول هو فلان مات، مات ليه؟ مات بإيه؟ مات بإيه يعني إزاي؟ يعني مات؟ لا يعني مات إيه؟ كان كبير السن، هو كبير السن بس اللي يموت. طب الولد الطفل أبو شهرين ده لما مات في المستشفى أو في غير المستشفى، ها؟ ما سبب موته؟ ها؟ والشاب الفتيه العضلات اللي طال يجري في الملعب 90 دقيقة هوب يموت فجأة، ها؟ ما سبب موته؟ لا علاقة لا كبر سن ولا صغر سن، لا مرض ولا لا. ليس المريض ملك الموت أقرب منه إلى السرير أبدا، ولا سبحان الله ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه، بس إحنا سنن في الحياة، واحد وصل 70 80 90 أقرب إلى الله أو يعني أقرب إلى القبر منه من الشاب الصغير، لكن أمر طبيعي أن يموت هذا أو ذاك. ما سبب موته؟ أن ملك الموت نزل قبض روح، بس ده سبب الموت، أن حياته انتهت، الله قدر له. يعني إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، عنده علم الغيب، ينزل الغيث متى ينزل، نصلي الاستسقاء من صلي ينزله كيف ما يشاء، ويعلم ما في الأرحام، مش ذكر او انثى، لان الطب الحديث يعلم انه هيكون صالح طالح، ولد مستقيم ولد منحرف، بنت صالحة بنت معقة متعبة، يعني هذا ما يعلمه رب العباد، فقير غني، هذا علم الله الغالب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، علاش بكرة يجي عليها بايه، وما تدري نفس باي ارض تموت. ثم اليوم المورود سبحان الله، اليوم الذي يعني اراه غدا، ثم اليوم الموعود اللي ينزل علي ملك الموت يقبض روحي في اي مكان وباي طريقه كما شاء الله، ثم اليوم الممدود، يا اهل الجنه خلود من الموت، يا اهل النار خلود من الموت. انا اريد في هذه الحلقه ان اقول ان سبب ظلم بعضنا لبعض وتجني بعضنا على بعض، ازواج وزوجات واولاد وبنات وجيران واصحاب عمل وموظفين ورؤساء ومرؤوسين وحكام ومحكومين، هذا الظلم كله الواقع نتيجة نسيان الآخرة، نتيجة نسيان الآخرة. طيب، من كرم الله أنه يعلم أن عبده أنا وأنتم ضعفاء، مخنا محدود، الدنيا شغلانة، حاطين في ذهننا أن الدنيا مستمرة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا قال الكافر في سورة الكهف، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو ظن ان الاخرة لن تقوم، كلم الناس يقول يا عمي كلمنا كلمتين طيبين عن الرحمة، طب والعذاب؟ يقول بلاش عذاب، الله القرآن فيه رحمة وفيه عذاب، فيه جنة وفيه نار، فيه طريق خير وفيه طريق شر، لا هو عايز يتكلم عن الخير فقط، وكأنه ابو بكر الصديق او علي بن ابي طالب، ما ينفعش. سبحان الله، نحن اناس يعني معاقين ايمانيا او دينيا او سلوكيا، سبحان الله. المهم، من كرم الله لانه يعلم ان العبد ينسى، فاجعل لي كل كم ساعة كده أقف بين يدي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقلت لكم من قبل، لا يقول المؤذن حي إلى الصلاة، هي لغويا من الواجب، يعني لو كنا هنفهم يعني هنقول حي إلى الصلاة، مش حي على الصلاة، لا، حي إلى، تعال إلى المسجد، أنا أدعوك مش على بيتي، لا، أدعوك إلى بيتي، أنا أدعوك إلى الوليمة مش على الوليمة، أنا أدعوك إلى عرس ولدي مش على عرس ولدي. ما ايه حي على الصلاة؟ كأن الصلاة ترفعك الى اعلى، حي على الفلاح، الصلاة والفلاح، والعم ينزل مصعد الاسانسير، سبحان الله، اللي يقولوا عليه اولادنا الليفت، لانه للأسف ابناؤنا نسوا لغتهم. المهم، هذا المصعد هو الذي يصعد بك الى اعلى، الصلاة ترفعك لكن ينقيك. طيب، وبعدين علم ان عباده ينسون، رجع لنا ظهور الجمعة، نروح كده نسمع كلمتين. والعجيب أن من 400 سنة فقط أوصل الذكر المسلم، مش الرجل المسلم، الذكر، أن المرأة لا تصلي في المسجد، خلاص ولا في البيت، تخرج كل يوم للعمل وتخرج للمحلات وتشتري لنا الأغراض، وربما عندها نوبة عمل بالليل في مطارات أو في غيرها، كل ده تخرج ده، أما تيجي عند المسجد يقول صلاتها في بيتها، لا إله إلا الله، ما خلت مساجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي، ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين، من امرأة تصلي. حتى كانت المرأة اللي ردت على عمر في مسألة المهور كانت تصلي في اين؟ في بيتها؟ كانت تصلي في المسجد. والصحابيات طلبوا من الرسول درس خاص لهم، عايزين درس للنساء يا رسول الله، أخذ الرجال كل وقته، فعمل لهم درس يوم الاثنين خاص لهم للنساء، وكان ما فيش حاجز ما بين الرجال والنساء، سبحان الله. ليه؟ لأن الرجال كانوا يغضوا البصر والنساء يغضوا البصر، والمجتمع نظيف، مجتمع طيب. المهم، من كرم الله عز وجل أن أرسل لنا رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ينبهنا لقضية أن احنا مش مخلدين في الدنيا، وعشان ينبهنا جعل الإسلام على في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم علامات للساعة القيامة، علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. لما احنا ننسى علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، ننسى اننا قادمين على الله، فالظالم يظلم والمفتري يفتري والحرام يسرق والنصاب ينصب والمنحرف ينحرف. ليه؟ لانه نسي ان هناك اخرة. طيب، انا اذكر نفسي واذكركم، وان كان هذا منشور لي كثيرا في احاديث الدار الاخرة او الوعد الحق او هكذا، اول علامة من علامات الساعة قيامة يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت أنا والساعة كهتين، شوف شبك بين السبابة والوسط، كهتين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مع الساعة. يقول يا الله يا شيخ احنا قدمنا من ساعة البعثة المحمدية الى الان 1433 سنة وضيف لهم 13 سنة يبقى 1426 سنة. يعني داخلين على ايه؟ على يعني 15 قرن او اكثر وما قامت الساعة. طيب نقول لك بس خلي بالك انت ليه تحسب بايامك انت؟ ان يوما عند ربك مثل كم؟ كالف سنة مما تعدون. اليوم عند الله بألف والسنة عند الله بألف. فاحنا لما يكون من 1500 سنة بأيام الله احنا لنا على الارض منذ بعثة النبي يوم ونصف بأيام الله. يعني لو قلنا في الدنيا دي كام؟ يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين بأيام الله شهر. يعني انا بعثت انا والساعة كهاتين. يبقى بعثة النبي يسألونك عن الساعة ايان مرساها؟ متى تصل وترسل سفينتها؟ فيما انت من ذكرها؟ فيما يقول علماء القراءات هذه هاء السكتة. فيما انت من ذكرها؟ انت يا محمد علامة من علامات الساعة. لا دين بعد الاسلام، لا كتاب بعد القرآن، لا نبي بعد محمد، لا امة بعد امة الاسلام. خلاص احنا اخر الامم. يوم اخواننا في الانسانية من قبل وبعد اليهودية وبعدين المسيحية النصرانية وبعدين جاء الاسلام كنا اخر الحلقات. خلاص انما مثل ومثل النبيين من قبل كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت الا لبنة يعني نقصت من البيت يعني حجر. فيطوفون ويستحسنون بناء البيت يقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ يا ريت كان البيت ده اكتمل واللبنة دي وضعت. فانا هذه اللبنة وانا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تواضعا من يقول انا مجرد يعني حجر في البناء المكمل الذي بناه اخوتي من الانبياء والرسل من قبل. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اول علامة من علامات الساعة. طيب ايه كمان يا رسول الله من علامات الساعة تذكرنا بها؟ قال ان يعني يعطى الغلام 100 دينار فيستقل لها. لما واحد زي سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا عمار وسيدنا عمر يسمعوا الحديث الرسول 100 دينار فيستقل لها، وكان 100 دينار دي ممكن يشتري 10 بيوت في المدينة بالمائة دينار. الآن تعطي الولد 100 درهم 100 ريال 100 جنيه ولا ها فين 500 الباقية؟ فين 1000؟ لا إله إلا الله، لا ده يدوب تشتري لي قلم ومش عارفه إيه. سبحانك يا رب العباد. يعني سبحان الله، يعني اللي هي إيه؟ استقلال العطاء، لا إله إلا الله. طيب يقول صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تنزع البركة من الوقت فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. حصل ولا ما حصل؟ اربطوها بصلاة الجمعة. يا اخي سبحان الله، الخطيب لسه كان بيخطب الامس يقول الامس يا رجل عيب، الامس ده كان الجمعة الماضية، مرة 7 ايام، رمضان ولا رمضان، الحج ولا الحج، الزمان يتقارب، مش يتقارب بسرعة الاداء فرده نزع البركة، ان تنزع البركة من الوقت، ينزع البركة من الوقت. كيف؟ كما نرى اليوم نفسه اذا عندك مشوارين صغيرين بس ضاع اليوم، ضاع اليوم ال 24 ساعة، لان ما فيها بركة الساعة سبحان الله. فالمسلم يرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يكون في امتي كثرة الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول؟ قال كثرة القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. حربين العالميتين قتل فيهم ما يقرب من 60 أو 65 مليون. الحرب فيتنام 3 مليون، الحرب الأسبانية سبحان الله ما قتل فيها 12 مليون، العراق مع إيران سبحانه في العهد القريب في السبعينات سبحان الله أكثر من مليون، وقتل في العراق في احتلال العراق والإجرام الذي حدث في العراق هكذا نفس القضية العدد. الآن نرى الذباح الجزار السوري هو يذبح في شعبه. كثرة القتل هذه علامة من علامات الساعة. لكن الموضوع خطير ولا بد ان نتواصل معكم ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل نكمل لماذا يظلم بعضنا بعضا ولماذا البيوت غير امنه لنسيان الساعه وعلامات الساعه. لنا اذكر نفسي واذكركم بها، كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك لا مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. توقفنا قبل الفاصل عن بعض من علامات الساعة التي أنذرنا وحذرنا وبينها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك خيرا إلا وبينه وشرحه لنا وفسره لنا وحثنا عليه وحضنا عليه وأمرنا به، وما ترك من شر وقد إلا وقد شرحه لنا وحذرنا منه رحمة بنا صلى الله عليه وسلم، بناء على الوحي الأعلى الذي اختاره رب العباد ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. قلت إن المشاكل الموجودة في المجتمعات المسلمة لنسيان الناس مسألة الآخرة، ورب العباد من يعني من فضله وكرمه أنه وضح لنا علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. أنا لا أتكلم على التفاصيل، وهذا منشور لي في ادخلوا على الموقع واسمعوا الدار الأخيرة والوعد الحق، لكن الـ من كرم الله علامات الساعة الصغرى هذا تبيان لاستيقاظ العبد. أنا أستيقظ، أنا رايح على فين؟ اللي باقي؟ اللي ممكن أعمله؟ اللي ممكن أتوب منه؟ اللي ممكن أتراجع عنه؟ اللي ممكن أعمله من خير؟ هكذا. أما علامات الساعة الكبرى يعني ليس هذا وقتها. إذا ظهرت أول علامة وهي أن تطلع الشمس من المغرب وتظهر الدب وتكلم الناس، يغلق باب العمل. لم تكن يعني يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني يوم ما تظهر الدب تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كما ورد في القرآن الكريم، وطلوع الشمس من مغربها خلاص العمل توقف. لا اللي عايزة تتحجب تنفع تتحجب، ولا اللي كان لا يصلي ينفع صلاته، ولا اللي أخذ الفلوس الحرام ينفع يرجعها. أغلق الباب، زي قضية إيه يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يغلق باب التنسيق، قبول الأوراق انتهى. فإحنا نلحق ولسه علامات الساعة الصغرى هذه تراوحنا وتغادينا. إيه كمان يا رسول الله من ضمن علامات الساعة؟ قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، سوء الأدب وقلة الأدب وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. بعد الجار ما كان يبقى حبيب، بعد الجار ما كان إذا رأى حسنة أذاعها وإذا رأى سيئة كتمها. لا بلاش الجار، خلي الزوج والزوجة أحباء مع بعض 20 سنة وأنجبوا أولاد ويحدث طلاق، أو هو يتجنن ويروح بالنسبة لعقلية هي ويتزوج عليها، يا الله، وتسمع في المحاكم كلام فحش وتفاحش وسوء مجاورة، يا الله. وال20 سنة مفيش حتى يعني ابتسامة حصلت بين الطرفين، مفيش ود، مفيش معروف، لا كل ينسى. هو يخرج أسوأ ما عنده، هي تخرج أسوأ ما عندها، وهي تقسم بالله أنها صادقة وتقسم بالله أنه كاذب، وهو يقسم بالله أنها كذابة وأن سبحان الله ما رأى منها خيرا قط، وهي تحلف للقاضي ولا للعالم المستفتى ما رأيت منه خيرا قط. يا الله، فتقول يا صلى الله عليه وسلم سوء المجاورة، سوء المجاورة. أو تنشر أخباره مع صديقاتها وأهلها، وهو ينشر أسرارها مع أصحابه وأهله، وهذا ليس من الإسلام. إن من أكبر الخيانات عند الله الخيانة، الله سماها خيانة، أن يحدث الرجل أو يسر الرجل إلى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها، أو أن تسر المرأة حديثا فيصبح ليحدث به أصحابه. ليه؟ لأن البيوت لها أسرار. طيب إيه كمان يا رسول الله من علامات الساعة؟ قال أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويصدق الكذوب ويكذب الصادق. الإنسان الصادق الآن يقول لا ما كلامك مش مضبوط، والكذاب عليه ايه بكلامه حلاوة اشاعات، وعلى الاعلام وسائل الاعلام والصحف والجرائد والمجلات والشاشات التلفزيون والاذاعات، يا الله، والان الشبكة العنكبوتية الخبر يطير في الافاق، سبحان يبلغ الافاق ويجي تكذيبه في ذيل صفحة. يعني يتهم الرجل على اول صفحة في او المرأة المسكينة اول صفحة في الصحيفة والجريدة، وبعد اسبوعين ثلاثة ولا شهر لما تظهر براءته في صفحة الحوادث من جوه. يا الله، ان يصدق الامين ويؤتمن، وان يصدق ان يصدق الكذوب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الامين. سبحان الله، زي اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يا الله، قطيعة الرحم وارد وارد وارد واضح يا رسول الله، سبحان الله العظيم، هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لن تقوم الساعة حتى يكثر بين الناس كتمان شهادة الحق. كانوا لو ولدوا دي أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، يعني مش أنا مش بألف من عندي، مش مؤلف أنا، الموضوع ده ما هوش تأليف ولا فكرة حتى ولا تصورات، هذا كلام رسول الله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم كتمان شهادة الحق. تقول يا فلان تعالى والله اخي متقدم لي لبنتي ولد صفته كذا وكذا, ايه رأيك فيه؟ يكذب. يا شاء الله ملاك طاهر ابوه لا قوة الا بالله اهله الله اكبر. واحد صاحبي يقول له يا رجل اتق الله, ده الولد ده مدخن وبتاع مقاهي ويعني اي كلام. والعم انا مالي؟ قال لا انت مالك, انت كاتم لشهادة الحق. كتمان شهادة الحق هذه كارثة كبرى, هذه كارثة كبرى. يجب على العبد سبحان الله ان يتقي رب العباد عز وجل ان حتى الغيبة مباحة في مسألة الزواج. لما حد يسألك عن بنت او ولد او عائلة العروس المتقدم لها او العريس المتقدم, يجب ان تصدق القول والا كنت كاتما للشهادة وعاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قل الصدق, قل الصدق, واذا دعيت الى الشهادة يجب ان تشهد سبحان الله. طيب ايه كمان يا رسول الله من علامات الساعة اللي ظهرت؟ قال لأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من بما اخذ من المال امن حلال ام من حرام. يا الله, وهذا والله في صحيح البخاري. الانسان ما يعرفش هو ده حلال ولا حرام. استخدام النت اثناء العمل للمصالح الشخصية, يقول لك والله اشوف اخبار الناس انت هل هذا مكلف به, ارجع بيتك اشترك في النت وادفع اذا كان هناك من مصروفات معينة وافتح النت على راحتك. لكن تاخد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشبكة هذه المتعاقد عليها الشركة والمؤسسة تستخدمها او الهاتف وتتصل به وهو مختص بالعمل وتستخدمه في هذا او ذاك, او سيارة العمل تذهب بها الى مشاوير خاصة لك ولأولادك, هذا حرام, هذا حرام. عمر الله يرضى عليه استأجر دابة وبعدين وهو رايح ماشي وقعت منه العصا, عصا وقعت منه, فنزل من فوق الدابة وعاد هذه الخطوات واخذ العصا. قالوا يا امير المؤمنين طب انت رجعت ليه؟ طب ما ترجع بالدابة اللي خليت. قال استأجرتها من مكان كذا لمكان كذا, فلو عدت هذه الخطوات اكون قد استحللت ما لا يحل لي, اخذت شيء مش من حقي. يا الله, حفيده ابن عبد العزيز قسم امامه عطور بيت المال فوضع يده على انفه. قال يا امير المؤمنين في ايه؟ قال ولا يستفاد منه الا برائحته, مش من حقي اشم, لان ده امانه وانا امين وده مال المسلمين ومال الشعب لا يجب ان اخذه. سبحان الله, الله يرضى عن عن عن ام كلثوم بنت عرين كرم الله وجهها, زوج عمر بن الخطاب. فوقف عمر على المنبر وقال ايها الناس ان ام كلثوم من تعليم ابي طالب زوجتي اهدت الى زوجة ملك الروم يعني بعضا من البخور والطيب. انت عارف على الطريقة العربية نهدي بعض العطور والريان, وهذه من الهدايا التي لا ترد, العطور والعسل وكتاب العلم. والله الاسلام ده عظيم, لا ارد هذه الهدية حتى ان كان بيني وبين اللي مهدي في احن وضغائن. ارد لحوم, ارد ارز, ارد ثياب, لكن يقال ان العسل والطيب لا. يا سلام, عظمة الاسلام, العسل فيه شفاء والطيب يشعر الانسان سبحان الله العظيم. اللهم طيب قلوبنا والسنتنا بذكرك يا رب العالمين. ان ام كلثوم ارسلت الى زوجة هرقل عظيم الروم بخور وطيب, فردت عليها كل واحد على قدره, ردت عليها بعبارة عن صندوق فيه مجوهرات. يا الله, فهل من حقنا هذا؟ ده من حق بيت عمر بن الخطاب يعني. يقول الحاضر نعم يا امير المؤمنين. هدية امام هدية, واحد اداني هدية قلم, التاني رجل الثاني رد عليه بساعة تمنها كانت مثلا يعني. قال علي وهو حماه وهو ابو ام كلثوم, يا امير المؤمنين ان كانوا قد نصحوك فقد غشوك, ويوم القيامة لن ينفعوك. لتأخذ أم كلثوم ثمن طيبها وعطورها وبخورها ويرد الباقي لبيت مال المسلمين. يا الله, بيت مال ده الدول تقوم على هذا العدل ونظافة اليد والشرف والشفافية والاستقامة. الإسلام في كل شيء, ما فرطنا في الكتاب من شيء, بس احنا عايزين ندرس لرؤساء المؤسسات, مدير المدرسة, مدير المؤسسة, اي مؤسسة, اي الى اعلى واقل مستوى لازم يدرس له الحقوق والواجبات, الحلال والحرام, الاخرة, علامات الساعة, عشان الناس تفيق. الناس نازله ظلم بعضها، الاخ يقتنص الارض من اخوه، والاخت تاخذ من اختها البيت والبتاع، والاخ الاكبر ياخذ المحلات واللي سابها ابوه. والدنيا طايح في ايه ومنتظرين رحمه من السماء؟ كيف؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ايه تاني يا رسول الله من ضمن علامات الساعه التي نسيناها؟ يقول عليه الصلاه والسلام: سوف ياتي زمان على امتي يكرم الرجل اتقاء لشره. يعني مش نكرمه عشان هو اهل كرم، مش اهل احترام، لا، عشان ايه؟ اعوذ بالله من غضب الله، لا لا لا، اعطوه. ففي بعض الفضائيات والوسائل الاعلام نباحين، يشتموا الناس ويدخلوا في اعراض الناس، وسبحان الله في ناس يعني مساكين يعطون زي الاتاوات، زي اخواننا الشباب لما يقولوا ايه الابضايا، مش عارف ولا حاجه زي كده، والاخوان المصريين يقول لك ايه الفتوه، واحد كده يعني، بس ده فتوه لسان وليس فيه فتوه ولا غيره. ولا الفتوه دي شيء من الرجال، ان توضع القوه في مكانها، فيتقى الرجل او يعني يكرم الرجل اتقاء لشره. يعني عشان يسكت ليه؟ يشوه صورته، يقول لك ده بخيل، ده مش هضيع يعطي، يعني يعطوه ليس احتراما له. وهذه كارثه كبرى، هذه ان يتقى الرجل او يكرم الرجل اتقاء لشره. ايضا سوف ياتي زمان على امتي من ضمن العلامات لا يصير السلام الا للمعرفه. انا اعرفك في الطريق اسلم عليك، لا اعرفك يا اخي لا اله الا الله. يعني الواحد يدخل في المكان، مادام انا دخلت من باب مؤسسه، اسلم على من عرفت وعلى من لم اعرف، هكذا الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ولا يضرك الا يرد احد السلام. يعني ندخل احيانا التلفزيون هنا، سبحان الله، اي واحد يقابلنا يعرفني او لا يعرفه او اعرفه او لا اعرفه، السلام عليكم ورحمه الله، صحيح بعضهم لا يرد، انا لا اغضب، ليه؟ ده انا افرح. ليه؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا ليت كل الذين القي عليهم السلام لا يردون سلامي. قال ابن مسعود، قال: لان الذي يرد هو الله رب العالمين. الله الله، يرد عليك من هو خير منك. خلاص انت مش عايز ترد السلام، انت حر، والسلام سنه، لكن الرد فرض. والسلام تاخد فيه 30 حسنه، سبحان الله، والرد تاخد فيه 40 حسنه. لكن في ناس عندها حتى السلام في الهاتف، بلاش الاولاد الصغار هلو الو اوكي، لا اله الا الله. يا ابني احنا في بلد عربي مسلم، بلاد عربيه مسلمه، قول السلام عليكم، يرد عليك السلام، تاخد ثواب انت وهو، لا اله الا الله. لكن في ناس عندها زهد في السلام. ايه كمان يا رسول الله من ضمن علامات الساعة التي نسيناها؟ اذا وسد الامر لغير اهله فارتقب الساعة. اذا وسد الامر لغير اهله، في دول الى الان متخلفة من دولنا الاسلامية والعربية للأسف الشديد. مثلا وزارة التعليم يعني مثلا يعطوها للعب كرة، يا ابن اتق الله، طب لعب كرة دي حطه في الرياضة، سبحان الله. تاني سبحان الله التخصصات المختلفة، يوسد الامر الى غير اهله او لغير الامين، او نقدم اهل الثقة على اهل الخبرة، يقول لا انا اثق فيه، طب بس ده في واحد خبير، لا لا يدعوة، سبحان الله. صنفان من امتي لم ارهما، هكذا من ضمن علامات الساعة: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يا الله ماشيين يتمايلوا ويميلوا الناس عليهم، سبحان الله. شعورهن كأسلمة البخت، عاملة شعرها مسكينة زي ايه؟ هرم خوفه، عشان تخوفنا، احنا ما نخافش، خلي بالك، لا نخاف الا من الله. شعورهن كأسلمة البخت، لا اله الا الله، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وان ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. في حديث ثاني رواية العنوهن فانهن ملعونات. ليه؟ هي مش مائلة في حالها وبس، لا، مائلة مميلة، سبحان الله. ولذلك ربنا امر النساء، قال: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تلبس بتاع كعب كده طوله مش عارف 15 سنتية بنت الحلال، ولو رجلها بس عملت كده راحت على مستشفى قسم العظام. لكن هي عامله جيب لها دوالي، وعزك الله لما تكبر البنت وتيجي تحمل وتنجب صعوبة جدا في الولادة ومشاكل في الرحل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الامور سهلة بسيطة، نحن الذين نعقد المسألة. علامات الساعة دي خطيرة ومهمة، ولكن ان شاء الله يعني التقطوا انفاسكم مني قليلا ولا تغضبوا مما أقول وعودوا إلي إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وما زلنا نتحدث عن أن كثرة ظلمنا وجورنا بعضنا على بعض هو من نسياننا للآخرة، ومن تناسي تماما أن الساعة على الأبواب وأن علامات الساعة الصغرى تقريبا كلها ظهرت، وهذه بعض من العلامات. وكل ما أقول علامة أكيد أنت وأنت وأنا وكلنا والفنين اللي معايا في الاستوديو وغيره كلهم يقول والله يقول لك والله ده كلام واقعي، لأنه كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني ده مش اجتهادات كما قلنا ولا إبداع فكري، لا ده مش إبداع فكري، ده واقع من الكتاب والسنة. من ضمن علامات الساعة أن ينقص العلم. واحد يقول يا خبر يا شيخ معقول ما العلم ده كله؟ لا، العلم الذي يبعدك عن الله ليس علما، والآن يكثر العلم حتى الشرعي، يعني ينقص العلم الشرعي. الآن ما شاء الله لو كنا جالسين في مكان 10 العشرة يصبح 10 من أهل الإفتاء، أي تخصص يكون لاعب كرة، فنان، صحفي، حرفي، مهندس، طبيب، كله ما شاء الله 3 منهم ابن تيمية و5 أبو حنيفة و9 مالك. سبحان الله، كيف أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار؟ سبحان الله، أن يتصدر للفتاوى والعياذ بالله الرويبضة اللي هم العوام من الناس، ويقول صلى الله عليه وسلم وتظهر الفتن. يا الله، فتن كثيرة لا إله إلا الله، وتلقى الشح، الناس تبقى شحيحة بالمال، لأن الله جعل قوة الفقير في فضل مال الغني. وقلت مرارا وأكرر، لو أن كل أغنياء العرب والمسلمين أخرجوا زكاة أموالهم بما يرضي الله لما ظل فقير بيننا في بلادنا العربية والإسلامية. لكن لما الشح يكون عند الغني وعند اللي ربنا أعطاه المال، هذه مصيبة أخرى. إيه كمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن علامات الساعة؟ أن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. يعني إيه لكع ابن لكع؟ يعني راذل الناس، الإنسان اللي هو لا قيمة له، فرحان بالدنيا. ودي تحصل الآن للأسف يعني في بعض من شبابنا، ربنا يهديهم، عامل قصة شعر معينة، والله أعلم ربنا يسترها ما يحط الناس حلق في أذنيه زي البنت، ويتشبه بالنساء سبحان الله، ويلبسك مش عارف سروال ولا بنطار كده، ايه يقطعه من ناحية ركبته. يا ابني ده احنا ناقصين تمزيق يا ابني، لا حول ولا قوة. تظن انه ايه مسكين تطلع 10 ريال ولا درهم، خد يا ابني لله يمكن تشتري سروال يستر عورتك، لا اله الا انت. فسبحان الله، ان يبلغني من بعض رجل بتاع عيادة ترميم، اقصد عيادة تجميل، في والله في عيادات التجميل حاجة اسمها عملية ترميم، لا اله الا الله، انت بترمم اثار، المهم يعني ما علينا. طيب المرأة لما تروح تجمل نفسها شيء مقبول شوي، قد يكون مقبولا. طيب الرجل يقول لي ان في منطقتنا العربية السنة قبل الماضية 1200 شاب ذهبوا الى عيادة التجميل لنفخ شفاههم، لا اله الا الله، ده احنا اللي اتنفخنا والله، يعني نفخ الجيش علينا احنا، لا تنفخ شفاك ليه يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. فهي القضية ان ليست الفتن وحدها، ان يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. سبحان الله، انسان لا قيمة له، ليس يعني لا يأتي الشر منه، لا يأتي منه الا الشر ولا يأتي منه الخير، يكون اسعد الناس بالدنيا. سبحان الله، تجد الاضواء الان المجلات العالمية مش عارف العالمية مش عارف ايه، كل ده عليهم الايه، سبحان الله. اما يدخل عالم الدين في مجلس يقول اوه لا اله الله، يكلمنا عن الجنة والنار والعذاب، يا عم بيكلمك بما يصلحك ويزل، ولا تزعل ولا نكلمك حتى، كلمك ليه يعني؟ طالما انت لم تعطيني اذنيك، سبحان الله. قال الله لحبيبي صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذكرك بايه؟ بمعاد الفيلم في السينما، ولا ذكرك بموعد لقائك مع الله بالصلاة؟ هذه شغلتي، مهمتي، انك تضيق مني ذرعا او تقبلني دي مسألة ما لا تهمني في شيء، انا المهم ادعو الله ان يقبلني رب العباد عز وجل وان اقوم بمهمتي. خلاص، ان يكون اسعد، احفظوا، ان يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. طيب، لن تقوم الساعة حتى يكثر الرجال. ويقل النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. يا الله والله صدق رسول الله. احنا بدأنا نعقد الايه، نعقد المسائل الزواج، نقول الولد لسه مسكين لسه دخله الله اعلم دخله ايه لا احنا عايزين مش عارف 4 غرف، ونحتاج ان تكون مالك للسيارة، يكون لك حساب في البنك، وتأتي بالاغراض. يا ابن الحلال اتق الله، يسر يسر الله عليك، يسرها عليه. سبحان الله، الصحابة يسروا الحلال فكان الحرام مش موجود. ليه عصر الصحابة والتابعين والتابعين ما كانش فيه حرام؟ لان الحلال كان ميسور. يدخل الراجل الشاب من دول، يا اريد ان تزوجني. يقول كم معك؟ يقول لا املك شيء، لا املك شيء يا رسول الله. يقول التمس ولو ختم من حديد، اي شيء او ختم من حديد. يقول زوجناك به. دخل التام، زوجني يا رسول الله. ما معك؟ قالوا التمس ولو ختم، ما عنديش حتى ولو ختم حديد. ما معك من القرآن؟ والله احفظ الفاتحة والاخلاص، زوجناك بها وتسعد الحياة. طبعا الان يطلع لنا واحد من على الشارع الان سبحان الله، ربما اللي جال يعني ايه الشيخ عمر يتكلم، يعني هو هيكسيها من الفاتحة ويفسحها من قول الله احد. يعني السخرية من من من دين الله هو الذي ضيعنا واتعبنا. احنا عايزين سبحان الله نسهل الحلال كما سهله الصحابة. لما عقدنا الحلال ايه اللي حصل؟ كثر الحرام. هي كده، الصحابة يسروا الحلال فالحرام بقى صعب عنده، احنا عقدنا الحلال فالولد يروح ينحرف. ليه؟ معادلة. انت عقدت عليه الحلال، عايز 10,000 و50,000 و100,000، طب منين يجيب على قدر حالته؟ ربنا لم يوسع عليه في المال، لا هو ولا ابوه ولا اللي انجبوه، يعمل ايه؟ ينتحر. فالشيطان قاعد وبلاش سبحان الله، يعني مجانا. فلما عقدنا وصعبنا الحلال صار الحرام ميسورا. الصحابة والسلف الصالح يسروا الحلال فصار الايه الحرام عندهم صعبا. احنا عايزين نراجع حساباتنا مرة اخرى، ان يكثر الرجال يقل الرجال ويكثر النساء. والله واحد باحث ألماني كبير يقول لي يا شيخ عمر احنا بعد سنة في سنة 46 بعد الحرب العالمية الثانية عملنا احصائية وجدنا ان نسبة الرجال للنساء 4:1 من اثر الحرب، 4 نساء امام رجل. لا حول ولا قوة الا بالله، نسبة لا اله الا الله. فسبحانك يا رب العباد، كثرة النساء ان يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. البنت زمان كان لو وصلت 17 و18 سنة في القرى والبلاد وفي البلدية والحضر وهنا وهناك، لو وصلت 18 سنة من غير زواج يقول البنت عنست، البنت اصبحت عانس. الان تخلص الجامعة 22 وفي كليات تقعد 24. طب يا ابن الحلال ده جالها ابن حلال قريب ولا غريب؟ لا لا لا لسه لما تخلص الدبلومة، مسافرة استراليا تجيب الماجستير. طيب والله رايحة مش عارف فيلادلفيا تجيب لنا مش عارف الدكتوراه. طب خليها خليها جنبك، تلبس كده زي حالاتي كده منظار كده يعني سمكه 7 سنتي وخلاص. وبعدين ياخد العريس القادم حطام امرأة بقايا انثى. هو انا مش ضد تعليم المرأة، لا تتعلم وتاخذ اعلى الشهادات، بس لا نعطل زواجها، خليها تاخذ في بيت زوجها. لما ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. بس احنا عايزين بندفن يعني سبحان الله رؤوسنا في الرمال، دي كارثة كبيرة ان تتأخر او يتأخر زواج بناتنا. اللي يتوكل على الله سبحانه سطر البنات الله يسترها عليك. ليه؟ لان المسألة طالما انها بالغة عاقدة رشيدة تستطيع ان تدير حياة خلاص. جميل 20 سنة زوج، 19 سنة زوج، 22 زوج، ولا خلاص سبحان الله ان يصير لكل 50 امرأة قيم واحد. لا اله الا الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوف يأتي زمان على امتي يخير الرجل بين العجز والفجور، فمن ادرك هذا الزمن فليختر العجز. ليه؟ ما يختارش الفجور، لان لما البناتنا يحجبنا الحمد لله وربنا يهديهم للحجاب وتغطية وستر ما امر الله بأن يستر، دي متخلفة، دي من الرعيل الاول، دي زي امها معقدة. اما البنت التانية اللي لابسة قصير وتفرز مفاتنها دي انسانة عصرية. دي انسانة تعيش المدنية. عم مدنية ايه اللي يرضى عنك؟ عيب. ده الانسان يكون عنده غيرة. يا ما احنا في المنطقة العربية الغيرة طبيعي عند العربي ان كان مسلم ولا غير مسلم. يعني جبت عربي نصراني، عربي يهودي، عربي لا ملة له، العروبة نفسها، دم العروبة نفسه في غيرة على الحرمات. سبحان الله. طب روح حديقة الحيوان عزك الله وحط يدك بس على أليفة النمر بس جوا القفص، إن كان النمر يأكل يدك غيرت. ذكر الحمام لو اقترب من أنثى ذكر آخر يضربه بجناح. لا تبلد في عالم الحيوان والطير إلا عند مخلوق واحد عزك الله، الخنزير. يجد لذة وشعور بالراحة والسرور إذا رأى أنثى مع ذكر آخر، بس الخنزير. إذاك إخواننا في الإنسانية في الغرب من كثرة أكل لحم الخنزير ماتت غيرته. إخوان العربي غيور. قوم يا نائل هكذا يقول عثمان لما تصوروا عليه الباب ويريدون قتله، يقول قومي فاحتجبي ادخلي جوه، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. أدي الغيرة العربية، أدي الكلام اللي يقال، الغيرة التي سبحان الله. البنات، وأنا أقول لبناتي كل البنات اللي قاعدين يسمعوني وأنا أعرف أنني أب لهم جميعا في مشرق بلاد الإسلام وغربها، يا بنتي أنت رايحة الجامعة تحصل العلم، أنت مش رايحة إلى عرس إظهار المكياج والخلاء. عيب أن أن أن أن بعض الدول العربية الإسلامية في 2008 تنفق 7 مليار، أربع دول تنفق 7 مليار دولار على أحمر الشفاه وطلال الأظافر. عيب. مش وبعدين إيه طلال الأظافر ده فيه إيه؟ كيماويات. بعد سن 25 سنة بص على أظافر بنتك اللي بتضع تجد أظافرها والعياذ بالله مشققة. بص على انظر على أظافر جدتها 80 سنة، لا حطت لا طلاء ولا بلاء، أظافرها تلمع ما شاء الله، تلمع لا إله إلا الله من الوضوء ومن تقوى الله، وشفاها تخرج الكلمات الجميلة. أما تحط أحمر وأخضر وأصفر سبحان الله كيماويات سبحان الله. تحط وجهها بنت 29 سنة تقول لها كده ازيك يا جدتي، ده من جدتك، دي حفيدتك سبحان الله. بس للأسف هي كبرت نفسها بما لأنه كرمشت الجلد سبحان الله. أنا أعرف جدات لنا رحمة الله عليهم كانت راح تقعد قدامنا تمشط شعرها، شعرها وصل للأرض وهي قاعدة على الأرض سبحان الله، لا حاطط لا شامبو ولا بامبو ولا كامبو ولا كلام من ده. لكن للأسف يبدو أن احنا بنفتن والإعلانات الكاذبة تضحك علينا. وأنا أريد أن أقول أن الإسلام دين، يعني دين واضح. فيسروا، أنا أقول هذا الكلام لأولياء الأمور الأب والأم، يسروا أمر الحلال لبناتكم، يسروا أمر الحلال لبناتكم عشان الحرام ما يكثرش، ويعصموا بناتكم وأبناءكم من الفتن بسرعة الزواج سبحان الله. من ضمن علامات الساعة فيما يقول صلى الله عليه وسلم أن يظهر فيهم السمن. يا الله يا رسول الله، والله حديث متفق عليه، حسن تظن أنني جايبه من كتاب للحمية ولا غيره، لا، في الحديث متفق عليه عند أئمة الحديث، أن يظهر في الأمة السمن، نفضل نأكل نأكل نأكل لغاية ما ننتفخ كلنا. الأولاد الصغار الآن، طب بالله عليك أنت ماشي في المول كده ولا في السوق التجاري في كراسي في الوسط، ابحث من يجلس على هذه الكراسي، عاملينها الله يكرمهم لكبار السن ولا المرضى. تلاقي اللي قاعد الولد ابو 12 سنه و 15 سنه مترهل جسمه، ما يقدر يلعب رياضه، ما لا بياكل من والعياذ بالله من الاكلات الوجبات السريعه فيها كل السموم وكل الدهون وكل المصائب، يترهل جسم الولد والكوليسترول يبقى عنده 15 سنه وكميه الدهون وقلبه سبحان الله ما يستطيع يمشي. هو اللي قاعد تجد كبير السن ماشي ومتحامل ولا اله الا الله، هو الولد لا لا سبحان الله. يا رب العباد ان يكثر فيهم السمن. ليه؟ لأن الناس سبحان الله نسأل الله السلام. أيضا من ضمن ما قاله صلى الله عليه وسلم علامة الساعة أن يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك. يا الله، الرجل الصالح والمرأة الصالحة تمنى أن الدنيا ليه؟ أنا مش عارف الفتن جايله منين. ده واحد في بيته آمن يجد الفتن على الشاشة، طب ده دخلهم تحت الباب. وكما قال صلى الله عليه وسلم والله لينزلن عليكم الشر من السماء سبحان الله، قالوا حتى يبلغ الفيافي. قالوا وما الفيافي يا رسول الله؟ قال الارض القفر، ينزل علينا من الدش ومن الساتلايت سبحان الله. ولكن ممكن الدش والسترايت ده ايه نستخدمه للخير. اخر كلامي اقول لكم مذكرا نفسي ان ظلم الناس بعضها لبعض هي من نسياننا للآخرة. اللهم لا تجعلنا ننسى الآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبنائنا زوجات صالحات. وصلى الله وسلم محمد وعلى وصحبه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.